الهدى تحية يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاء يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع القبر. فيه.